وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تلقى ذاته سليما. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة سبأ، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وظهر لنا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل من خصوصيات ومعجزات نبي الله سليمان أن سخر له الجن. وبينت لحضراتكم أن الجن في حقيقة الأمر خلقوا وهم ليسوا مسخرين ولا يسخروا إلا بأمر الله وإرادته. والجن كما أخبر القرآن عنهم في هذه السورة الكريمة كانوا يعملون لنبي الله سليمان ما يشاء. ما يشاء من ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراشيات. تحدثنا عن المحاريب وهي جمع محراب، ثم انتقل بنا الحديث عن التماثيل، وقلنا إن التمثال هو ما صور على مثال، ما صور على مثال يعني تشوف شيء وتعمل زيه، ما صور على مثال وما كان له ظل. سواء هذا الذي صور كان له في الأصل في الواقع روح أو لم يكن له روح. هذه القضية جعلتنا نقف، لا أقول وقفة بل وقفات، إذ أن هذا التعبير القرآني اتخذه بعضهم مدخلا لإباحة التماثيل والصور. ومن هنا كان ينبغي أن نتكلم عن هذه القضية بتفصيل وجلاء ونرى ماذا قال أهل العلم. أهل العلم قالوا إما أن يشمل هذا على أنه كان في شرع نبي الله سليمان ونسخ بشرعنا، وإما أن يشمل على التخصيص، وسوف أبين المقصد من هذه الكلمة. أما عن الأمر الأول أن هذا كان بشرع نبي الله سليمان، فقد اتفقنا في محاضرات سابقة على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا إلا إذا نسخه شرعنا، والله أخبر في القرآن بذلك فقال ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولذلك قلنا هذا كان جائزا كما يرى البعض في شريعة نبي الله سليمان، أما في شريعتنا فلا أقول إن النهي جاء عن التماثيل فقط، وإنما النهي جاء في شرعنا عن كل الصور. وظهر لنا خلال الروايات التي وقفنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن الواحد منهم يقال له انفخ الروح فيما صور فلا يستطيع فيظل يعذب، أعذب الله وإياك. قلت إلا أن أهل العلم قالوا هناك ما استثناه الشرع من عموم الصور، أليس كذلك؟ يعني إذا كان هناك نهي عن كل الصور ولعن لكل المصورين وكذا وكذا، إلا أن هناك من الصور ما استثناه الشرع، فقلنا الرقم في الايه؟ ها في التوبة، والصور التي في الأشياء التي تمتهن زي السجادة اللي بتدوس عليها ها برجليك، وكل هذا ذكرنا نصوصا، فالاستثناء لابد أن يكون مبنيا على نص ودليل، ليس برأيي ولا برأيك ولا برأي فلان ولا بهوايا ولا بهواك ولا بهوى فلان، إنما هي أدلة ذكرناها في المحاضرة السابقة. فاستثنى الشرع كما قلنا الرقم، الثوب، ما يمتهن، لعب ها البنات كما كان وأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعديها وعن الصحابة أجمعين. رابعا ما ليس له إيه روح، يعني صور الأشجار، السماء، في الأرض، سيارة، عمارة، كل هذا لا شيء فيه، كل هذا لا شيء فيه. تلك استثناءات أربع ذكرناها في المحاضرة السابقة، ووقفنا عند شيء خامس وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هل هو مما يستثنى أو ليس هو مما يستثنى، ألا وهو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي، يعني الصور المصورة خلاص 4-6 وصور مش عارف والكارت والأطباع وهذه الأشياء. الصور الفوتوغرافية هل هي داخلة في الاستثناء أو ليست داخلة في الاستثناء؟ هذا هو كلام أهل العلم، خاصة وأن الصور الفوتوغرافية مما استحدث، يعني شيء لم يكن فيه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقف فيه على نص، فكان مما استحدث. وما يستحدث يخضع لاجتهاد أهل العلم، سب أهل العلم رأيهم في القضية دي إيه. فخرج بعض أهل العلم وقال إن الصور الفوتوغرافية مما يستثنى، مما يستثنى لأنها ليست مضاهاة لخلق الله، يعني بقعدش واحد يبصلي ويقعد يعمل ويضاهي، إنما هي حبس ظل، فهي نقل الشيء كما هو كالنظر في المرآة. لما يجي واحد يبص في المرآة بتطلع ايه صوته، تقول له حرام حرام تطلع صوتك في المراية، هذا ما يسمونه بحبس الظل، ويقولون هو كالنظر في المرآة لا شيء فيه، هذا رأي وتلك وجهة نظر. ظهر فريق آخر وقال نحن لنا عموم النص، لعن الايه المصورون، ولكن الحاجة قد دعت الى التصوير الفوتوغرافي، يعني احنا لازم في حاجة الى ده ولا مفيش في حاجة، انك لازم يبقى لك بطاقة ها شخصية، فلابد ان يكون فيها صورة، لازم يكون ليه جواز سفر، لازم يكون فيه صورة المؤهل بتاعك، رقم الفلوس اللي بتخش بيه الامتحان وما الى هذا، فقد دعت الضرورة الى هذا، دعت الضرورة الى هذا. فقال اهل العلم اذا كانت الضرورة قد دعت الى هذا فتؤخذ الضرورة بقدرها، تؤخذ الضرورة بايه بقدرها، فعندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، يعني حتى لو كان هذا التصوير محرما ولكن لهذه الضرورة يجوز ولا يجوز، بحكم الشرع الضرورة تبيح المحظورات حتى لو كان محظورا. يبقى ما خضع للضرورة فهو مباح وحلال، لا بل ضرش حرام. ضرش كل الناس من نبات الحج بقى زي المخابيل اللي رأيناهم في عام 93 في السجون والمعتقلات، وهو جماعة بقى اللي كانوا بيسموهم صبر التكفير دول. كان في بقى التكفير وتكفير التكفير وصبر التكفير وعد ولا حرج يعني. وهذا مما رأيناه ولا يمكن أن يعني ننكره، مش مش مش مش مندفع عن أنفسنا بالباطل، لكن ده كان موجود في بعض الشباب. هؤلاء الواحد راح مقطع البطاقة وراح مقطع الكرنيه. ايه يا عم ده، والله اقول لك شيئا انت لا تصدق، ده فيهم اللي كان بيقطع الفلوس الورق طاع خلاص فيقطع. قول لك لا يا عم التصوير، هذه عقول خاربة، عقول خاربة. فهناك ضرورة بتدعو الى هذا، انا مع الضرورة والضرورة تتميح، فانا مع حتى ولو كان الشيء محرما فانا مع الضرورة. ولكن كما قال اهل العلم الضرورة تؤخذ بقدرها. بقدرها بقى يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو كنت في فلاة في الصحراء لا ماء لا طعام هتهلك، ولا تجد الا زجاجة خمر، تموت ولا تشرب؟ خلاص اذا في ضرورة، اذا في ايه ضرورة. واحنا قلنا زمان ان علم الاصول قال كلام جميل جدا، قال اذا تعارض الحقان حق العبد وحق الرب فالله سبحانه وتعالى يقدم حق العبد على حقه. ده من كرم ربنا بيك وبيا، شوف بقى كرم ربنا. فانت لك حق في الحياة وربنا سبحانه وتعالى حق عليك الا تشرب الخمر، تعارض الحقان، ربنا بيقول لك ايه؟ ها؟ لا قدم ايه؟ قدم حقا، فمن اضطر في ايه؟ في مخمص اشرب. تقوم تقول ايه بقى؟ ادي بقى ضروره اهو، الضروره دي اباحت لي ايه؟ الخمر. تروح فاتح الازازه شوف الازازه اعتبرها زي اللي في ايدي، وتروح شاربها كلها، ينفع؟ وتقول ما هي الضروره بقى اباحت لي. فطعت اربع زي القولون. لا يا حبيبي، الضرورة تؤخذ ايه؟ بقدرها. بقدرها يعني ايه؟ يعني قال اهل العلم تشرب بالقدر الذي يدفع عنك الظمأ ويضمن لك الحياة. مش الازازة كلها حلو، مش الازازة كلها حلو فتستطعمها وشارب الله وتقول ما هي ضرورة. لا، بالقدر الذي يدفع عنك الظمأ ويضمن لك الحياة. فذلك الأمر قال هؤلاء في الصور الفوتوغرافية، الضرورة تؤخذ بقدرها. هتصور عشان جواز سفر يبقى جواز سفر، عشان بطاعة يبقى طاعة. لكن ما تروحش تعمل لي صورة أبوك 50x70 وتعلقها لي على الحيطة. إيه الضرورة الداعية لهذا؟ إيه الضرورة الداعية لهذا؟ ها؟ بتعظمها دي مشكلة. مشكلة فيروح يتجوز حبيب اللي تخش والله بعض صلوات الناس كانت تخش ليه حاضر لي مراته كده في قلبه. يا عم ايه الفضايح اللي انت فيها؟ اهدى اهدى، ايه الخيبه دي؟ والناس في ناس تتباهى بهذا ويعرف رايك على ده واخد بالك. وحاجه غريب الشكل والله، ايام ان كنا طلبه يجي زميل ليل راح يجيب لك البوم خطب، ايوه فرج كل قاعد بحلق في اللي خاطبها وبعضهم يقول له يا سلام ايه ده زي القمر هذا، يقوم يضحك ويبسط. يا ابني بطلعها يا ابني، ده بيتكلم عن واحده هتبقى مراتك، انت ما عندكش دم، بلاش ما عندكش دين، ما عندكش دم. فهذه من الفتن التي انتشرت بين الناس، التي انتشرت بين الناس. فتؤخذ الضرورات بقدرها بقدرها، ولا يجوز ان هذه الصور تعلق وتعظم وتبقى على الجدران كما يحدث في بعض البيوت. ولذلك انا دايما اقول لك كده يا اخي، يا اخي اقول ببعضهم اباح او احل، انا بستغرب والله وبندهش وبندهش لما يخرج بعض اهل العلم ويجي يقول يعني ده ده ده ده ده ده ده في اللي قال حلال وفي اللي قال حرام. يا عم خد اللي ريحك. ايه خد اللي ريحك، ايه خد اللي ريحك، ايه خد اللي. وبعدين كله صواب. لسه جايبين اسمه الجفري ده، يعني قال رايين، راي بيقول حرام وحلال، وبعدين يقول له ايه والاثنين. فالمذيع حتى بيساله يقول له طيب يعني اخد اللي فيكم، قال له الاثنين صح. كانه بيخاطب عالم مجانين، يعني الشيء يكون حلالا وحراما في وقت واحد. الاثنين صح، الاثنين صح. تيجي تقول لي اشرب العصير ده اللي بشربوش، اقول لك حلال حرام. ايه رايك؟ كلام حلو وكلام عقلاء. ناس بتفهم، ناس بتفهم. كلام لا يقال يا اخي، هذا كلام لا يقال. لابد ان نشوف ان نرى ما يرجح احد القولين على الاخر، ولابد ما دام حلال حرام لابد ان يكون هناك قول صائب وهناك قول مخطئ. لا يمكن ان نقبل الاثنين، ولا يمكن ان نقبل الضدين في وقت واحد، لا يقول عقل بهذا. فاهل العلم قالوا كلمه جميله جدا، قال يا اخي لما ياتي شيء يعني يتنازع فيه دليل الحلم ويتنازع فيه دليل الحرمة تفعل كما قال الإسلام، يبقى ده مناط الشبهات، ده أمر مشتبه. خلاص تعمل النبي قال لك ايه بقى؟ قال فمن اتقى الشبهات، يبقى تعمل ايه؟ تعملها ولا تتقيها؟ فمن اتقى الشبهات لقد استبرا لدينه وعرضه، يبقى ايه اعمل ايه؟ اتقى. ولذلك اهل العلم قالوا يعني دائما الذي يوحي الانسان الاخذ بالاحرف، يعني تاخذ بالاحرف لك في دينك يا اخي، بالاحرف لك في دينك. سبحان الله، مش تدور على يعني رخصه وتتبسط، لا ده انت تدور على الاحرف تاخذ بيه، تاخذ بيه. لما جم اتكلموا عن المراه التي تضع ولا ينزل عليها دم، ولدت وما تنزلش عليها دم، خلاص طيب تغتسل ولا ما تغتسلش؟ فهتلاقي بعض الفقهاء قال لا تغتسل، لان الاغتسال مرتبط بسبب. ايه هو السبب؟ مش الولاده، لا نزول الدم، وما فيش يا عم. يبقى خلاص زال السبب، اقول لا تغتسل ليه؟ لا تغتسل خلاص. البعض الاخر قال لابد ان تغتسل، لان طول ما في ولاده الموضع لا يخلف من دم حتى وان لم يظهر، حتى وان لم يظهر فتغتسل. تقوم انت لما تيجي تفتيها، تفتيها على انهي؟ طب يا عم لو ما كانش واجب عليها الاغتسال فاغتسل، خسرت؟ ما خسرتش. خلاص طيب، لو كان واجب عليها الاغتسال وما اغتسلتش خسرت؟ خسرت. لو واجب عليها الاغتسال وما اغتسلتش خسرت؟ خسرت. يبقى الاحرف ايه؟ بس ما تريحت، ما تريحت. يبقى انا اخذ بالايه؟ انا اخذ بالاحرف واريح نفسي واريح الاخرين. فالاخذ بالاحرف يريح، وترك الاحرف ده قد يعرضك الى الوقوع في الخطأ والحرام، وتلك مصيبته، وتلك مصيبته. ومن هنا كان القول الراجح في قضيه التصوير الفوتوغرافي انه لا يجوز الا في حدود الايه؟ الا في حدود الضروره، الضروره. قالوا طيب اذا كان الشرع نهانا عن التصوير والتماثيل لما له روح، لما له روح، خلاص طيب انا هجتنب ده مش هعمله الحمد لله. طب لما اشوف اتصرف معاه ازاي، ولما اشوف اللي بيعمله مش في واجب شرعي؟ ولا انت عايش في الدنيا بدل ما بتعملش، ما عملكش دور في الدنيا؟ ودي من ضمن المصائب التي نعيشها، ان بعض الناس بيعتقد انه لو اجتنب الحرام فقد فعل ما عليه. لا يا حبيبي، ده انت لابد ان يكون لك دور مع من يعمل الحرام. واحنا ما ضيعنا الا السلبيه التي كنا نعيش فيها 30 سنه عايشين سلبيين في حكم الفقر اللي كان بيحكمنا ده 30 سنه. اللي مش عايز اقول قبل كده، لكن خلينا كده 30 سنه دول ناس سلبيه كل واحد. ولذلك اللي كان يطلع يتكلم يضيع، وبعض الناس سلبيه يعني لا تملك الا ان تترحم عليه. الله يرحمه كان طيب، كان بيقول كلمه حق بس. فتلك السلبية تضيع الأمة، تضيع الأمة. ولذلك الأحوال بدأت العدل من إيه؟ إن الناس بدأت تعمل إيه؟ مفيش بقى سلبية بقى، شايف غلط بتكلم، شايف غلط بتكلم. فهذه السلبية شوف حتى يا أخي بعيدا عن الشرع، بعيدا عن الشرع هتلاقيها غير مقبولة في أي دولة حتى كافرة. فبالك بقى بالشرع الذي طالبنا ألا يكون الواحد منا إمعة، لا يكونن أحدكم إمعة. خلاص يبقى زي الناس، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساء الناس ها أساء فهو ماشي، أو يبتلي بإساءة الناس لكن ليس له دور مع الناس. خلاص سلبي سلبي، هذه السلبية مرفوضة. ولذلك السنة النبوية المطهرة في هذه القضية، مش هتكلم عن القضايا لكن القضية التي معها، طالبتك ألا تكون سلبية فلابد أن يكون لك دور. إذا رأيت هذا الذي حرمه الشرع أو رأيت الذي يصنع هذا لابد أن يكون لك دور إيجابي. هذا الدور الإيجابي ورد في حديث إن زي ما قلت لازم يكون لك دور إيجابي مع التمثال ومع اللي بيعمله. مع التمثال هذا الحديث في صحيح مسلم من رواية حيال بن حصين. حيال بن حصين يقول قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنوليك ولا هنرسلك لمكان يعني تكون موليا فيه. تلتزم لي، تلتزم لي اللي هي قال ألا تجد تمثال إلا طمصت، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. يبقى لازم تكون ايه إجابه، إجابه إنك شوف تمثال تعمل ايه تطمص، تطمص بحيث لا يبدو لشيء له روح. تحط بقى أسمنت على خلقته، اعمل ايه تعمله. فلا بد وان يطمص، فلا بد وان يطمص. تلك الان تعد بلطجه، يعني يقول لك بلطجيه وشويه السفاحين السلفيه اللي خرجوا هيكفروا التماثيل ولا هيطمصوها، المجرمين اللي مش عايزين الفن. وخد بقى كلام اللي ايه السفله ده، السفله ده زي ايه؟ من ثلاث ايام كنت في قناه الناس ورديت على هذا المتخلف عليه ابو العزام بتاع الطريقه العزميه، يقول لك شويه البلطجيه اللي خرجوا يهدوا الاضرحه. فقلت له هذا الدين الذي لا تعرفه، ده دين انت مش عارفه، هذا الدين الذي لا تعرفه، الذي لا تعرفه. لان الحديث اهو ولا تجد قبرا مشرفا الا سويتا، يبقى دي مش بلطجه، دي السنه، دي السنه. فده دين انت ما تعرفوش، لما تصفه بالبلطجه يبقى دي دين انت ما تعرفوش. خلاص. لكن ده بيحدث فين بقى؟ خلي بالك من الحته دي، ان انا لي دور مع التماثيل دي بقى. ان انا لو رايت تمثال زي ما النبي قال اهو هعمل ايه؟ هطمص. انا برضه بعيب على بعض اخواننا الشباب، ان صحيح هو مش عايز يبقى سلبي ولا يبقى امعه والنص معاه. خلاص؟ فيروح عامل ايه؟ في بعضهم يتصرف ازيد مما قال النص. ادي واحده تتاخد عليهم، ودي رايتها في ايوه السجون والمعتقلات. دخلت قعدت مع مجموعه كانوا فجروا محل خمر ونادي فيدي، فجروه. خلاص ناس فتقعد معاه يقول لك الحديث قال كده، من راى قاروره خمر فليحطمه. حلو، فاحنا كسرنا المحل كله. ناس انت عملت اجد من النص، انت مش كسرت المحل، ده كسر المحل واللي في المحل مات، والشقه اللي فوق المحل اتربقت على اللي فيها. ده حصل؟ يبقى انت ما عملتش اللي قالك عليه النص، انت زودت، زودت. النص قالك قررت الخمر، انت عملت كده، انت عملت كده، كسرت المكان. النص ما قالكش كده، النص ما قالكش. نعم. ومشك ايه؟ لسه هنتكلم بس. يا حبيبي هو بيتكلم معاك ولا معايا؟ دعه يحدثني ولا كفيل ان انا اتكلم معاك، اليس كذلك؟ بس الراجل بيتكلم بادب واحنا هنتكلم معاه بادب. شوف حد بيخرج عن الادب هتشوف مني حاجه ثانيه خالص، ما بعملش اعتبار لحد. انا بقول لك اهو، بس الراجل بيتكلم اتكلم بادب، بيقول رايه وهنتكلم معاه وهنقول واحنا بنتكلم، احنا بنتكلم ماشي. فلابد ان نقول ما لنا وما علينا، بس عشان الكل يفهم ويستوى. شوف واحد بيضحك حلو ازاي، بس فعلنا لا خلاص. طب اكمل، يبقى اللي عمل ده عمل ازيد من الايه؟ ازيد من النص الشرع على القرارات الخمس، يبقى ما ينفعش تكسر المكان ولا تنفع تكسر اللي بيشربها، ما ينفعش، لان الشرع قال لك ايه؟ قال ايه؟ قرارات الخمس. يبقى رقم واحد هو عمل ايه بقى؟ انا قلت لهم الكلام ده الوسيله. يبقى رقم واحد انتم خالفتم النص. النص قال لك حطم قرارات الخمر، انت كسرت البيت وكسرت البني ادمين. وطبعا النبي عليه الصلاه والسلام العربيات اللي واقفه بره، خلاص؟ هذا لا يجوز. هذه واحده. الثانيه بقى، يا اخي هذا في اطار تغيير المنكر. يعني ما تطمس تطمس تمثال او هتكسر قرارات الخمر، ده من قائد من تغيير المنكر. وتغيير المنكر كما قال اهل العلم له مراحل اربعه. يعني حتى لو انت رايح هتكسر قرارات الخمر بس زي ما الحديث قال لك، مش هتزود مش هتزود، هتعملها زي ما هتطلع تروح ماسك تمثال، مش تروح حاطط لي قنبله تحت التمثال بوم خرشم لك 500 واحد في الميدان، كسر لك 500 عربيه، ده اجرام وبقولها بملي فيه وانسان، ما ينفعش. لا، هيطلع عاقل زي ما الحديث قال، هيروح جاب شويه اسمنت وطالع مثلا على الراجل اللي قاعد على الحمام ده للقبره ده، خلاص، ويروح عامل ايه؟ ها؟ مجبس له وشه ومجبس الحصان بتاع وشه، بيخبز بقى غير الشرع ايه؟ يبقى هو ماشي مع الشرع اهو. لو دي دوله عندها دين محدش هيقول له انت غلطان ولا متطرف ولا سفاح ولا الكلام اللي بيقولوه ده، خلاص؟ لكن اللي حاصل مش هيكون كده. عشان كده لما بيذهب ويغير منكرا، كلمنا زمان قلنا ان مراحل تغيير المنكر اربعه لازم تكون عارفهم. عشان كده تغيير المنكر محتاج لعلم يا اخوان، محتاج لعلم، فلابد ان تكون عالم بيهم. المرحله الاولى انك هتغير المنكر وياتي مكانه معروف. يبقى حضرتك هتروح مكسر التمثال يقوم يقول لك جزاك الله خيرا ويعملوا مكانه حديقه حلوه، والله يبقى بالخير، اتكل على الله يلا. خلاص؟ هتغير المنكر ومش هيجي مكانه معروف، يعني كسرنا التمثال او تمصنا نلاقي في مكانه كده، خلاص مفيش مشكله، اتكل على الله. هتغير المنكر وهيجي منكر مساوي، ادي مرحله ثالثه، او هيجي منكر اشد، دي مرحله رابعه. المرحله الثالثه والرابعه دول ما ينفعش نغير فيهم المنكر اساسا. ودي الخطا اللي وقع فيه بعض اخواننا برضه. اللي يروح رايح مغير منكر هيطلع يحط شويه اسمنت على التمثال، خلاص، ايه النتيجه؟ هياخدوه رموه بالسجن ويرجعوا التمثال زي ما كان. يبقى عمل ايه؟ ولا حاجه، صفر، خلاص خلاص. او هيروح شاري التمثال ده ويجيب واحد غيره، عمل ايه؟ ولا حاجه. اللي راح طخ راح مكسر الخمام، ثاني يوم يا ابني عملوها كباريه وعلى اعلى مستوى، فجه منكر ايه؟ هو اللي زال، والمنكر اللي زاله جاء منكر اشد. لازم نفهم الكلام ده، لازم نفهمه، ان اللي رايح يغير منكر، انا لسه بقول لك اياك ان تكون سلبيا، لازم تكون ايجابي، بس الايجابيه ما كانتش هتنفع بالايد زي ما باللسان، وما كانتش هتنفع باللسان يبقى بالقلب، دي ايجابيه، دي ايجابيه، لكن لابد ان تكون ايجابيه، لكن من خلال ما حدده لك الاسلام. فلما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول على دور، لابد ان يكون يعني في رقبتي ورقبتي، انك لا تجد ها تمثالا الا ايه؟ بمصلحه. لازم اخد ده من خلال ايه بقى؟ مراحل ايه؟ تغيير المنكر. فلما يجي المسلمون الاوائل لا واحد فيهم تمثال ويطمسوا الكل كان بيقول له ها جزاك الله خيرا، محدش يقدر يقول له غير كده. والدوله معاه النهارده بقت كارثه، بقت كارثه، بقت يا ابني ده خربوا افغانستان بذريعه تمثال بوذا، كان تمثال بذريعه تمثال بوذا خلاص. فلا بد ان احنا نلقي بالا بهذا، لكن لو ده في ايد هعمله. ولذلك احنا عمالين يا رب يا رب يا رب ان بكره الصبح خلاص نحكم بشرع الله. شوف بقى مصير كل التماثيل والتهريج اللي انت شايفه ده خلاص، والناس وقتها تقول لك جزاك الله خيرا. يبقى دي صوره ايجابيه لكن ليها مراحل لازم ناخد بالنا منها خلاص. ليه لا دور بقى اذا كان ليها دور مع التمثال وهو الطمس في اطر تغيير المنكر، لينا دور بقى بعد اللي بيعملها. انك مش نطلع زي ما الاعلام المزيف يصوره على انه مبدع وفنان واهب بلد. وطبعا بتوع الابداع والفن دول يعني حدث ولا حرج، يعني كانوا جايبين واحد مخرج عارف اسمه ايه، سامح ولا سامح ايه حاجه كده. فكنا في حلقه في قناه الحافظ، فراح مذيعين حته الاول مره اسمعه، يعني انا لا اسمع هذا الوسخ لكن اول مره اسمعه. فراح مذيعين حته كان واحد بيتكلم عن الفن وان الفن ابداع. فكل مين اللي يقدر على ابداع واحد؟ ابداع ده عامل زي الحلم، بتنام وبتحلم يا اخي. حد ليه دخل في حلمك؟ حد يقدر دخل في حلمك؟ وكانوا قاعدين قدامه الجفر ده برضه بعد ما اغلقوا الفيلم. طلع بس عايز اقول له للناس حاجه، اه الشرع له دخل في الحلم برضه والله، صدق. قلت له ليه دخل في الحلم برضه؟ بعت له رساله ولا اعلم انا وصلت له دخل في الحلم برضه. فقلت له انت جاهل جهل جهول. طيب انت بتنام وتحلم. قلت له بحكم الشرع اللي بتشوفه على التيل يا حاجه حلوه مشرفه ودي اسمها رؤيه، والشرع حط لك ليها ضوابط انك تقولها وتحدث بها عالم واد حبيب حلوه، يا بتشوف حاجه مش كويسه، بتشوفك نايم مع واحده لا بتزني مع واحده. قلت له عارف الشرع اتدخل في دي؟ هعلمك بقى اللي انت بتقول حد يتدخل في علمي. اه نتدخل في علمي. فالشرع ليه؟ فذلك من الشيطان. يبقى الابداع اللي انت جايبه لنا ده اسمه ايه؟ ابداع شيطاني. ادي واحد اثنين، اول حاجه تعملها تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث به احد. يبقى مش تطلع بقى تصوره لنا وتعمله لنا فيلم وتبقى راجل واطي وتجيب لي واحده انت بتنام معاها وتقبلها وسرير وحرايق. الشرع ما سابش ده بقى، الشرع ما سابش ده. قلت له بقى عايز اقول لك حاجه سامح يا فندم خلاص، ان الشرع قال لك ايه كمان؟ وادفل عن يسارك. قلت له اللي انت بتعمله القذرات اللي انت بتعملها دي يكون وضعها عندنا ان احنا نقعد نعمل ايه؟ عليها وعليك. يلا يا عم هتقول لي الشرع ما تخرجوش على الناس بكلام فاضي وبالفاظ جوفاء، ده هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فامثال هؤلاء اللي يروح يصنع شيئا يخالف الشرع، يخالف الشرع زي التماثيل دي. طبعا بقى تقول لي ده مبدع وفنان ونحات لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. شو الشرع قال لي وقال لك ايه؟ ثم لما تعدي بقى على التمثال كده بس تروح المهندسين روكسي كده عاملين دلوقتي تمثال ها للمتخلف اللي كان اسمه نجيب محفوظ، هذا الذي كان حربا على الاسلام وعاملين منه بطل قومي خلاص، فعاملين تمثال. تقوم انت رقم واحد لو قادر تطمس اطمس، ما انتش قادر، ما انتش قادر هتعمل ايه بقى؟ في دور للسان يا حبيبي، في دور للسان. ايه بقى دور اللسان؟ مش هتقول يا سلام ده اللي عمل التمثال ده، ده فنان، ده محترف. هذه لغه البهائم الجهلاء الذين لا حظ لهم لا من شرع ولا من دين، لكن بالشرع والدين اسمع اللي هقوله لك. والحديث في صحيح البخاري عون ابن ابي هيفا وابو جحيفة صحابي جليل. يقول اشترى ابي مملوكا حجاما عبد. العبد طلع ايه؟ حجام، حرفته الحجام. اشترى ابي عبدا مملوكا حجاما فكسر محاجمه، فكسر محاجمه، المحاجم اللي هي الايه؟ الادوات بتاعته. قال كساب بقى اللي بيعملوها، الحاجات اللي بيعملوها ليه؟ فكسر محاجمه. فسألته في ذلك، طب ليه؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي. طبعا انا مش بصلت شرح الحديث ده، خلاص. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصورين. خلاص. يبقى أبو جحيفة هذا الصحابي الجليل، ودي وقع بيشهدها ابنه عوف. خلاص صلح حجاج. خلاص. طيب ده مكسب، مكسب ولا مش مكسب؟ يقعد يعمل حجامة وياخد عليها ايه؟ اجر، ويديله، لان ماله العبدي ليه؟ لسيده. فده مكسب، ده مكسب. فعون لا العكس، ده راى اباه يكسر محاجم هذا الحجاج، الادوات بتاعته. فاستار ليه؟ بيسأل. قال له عشان ما يعملش حجامة واخد عليها اجر. طب ودي تزعلك، ده مكسب ليك. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمن الدم. والحجام بيريق دما مش كده؟ ويأخذ اجرا عن ثمن الدم. دي مش قضيتي، مش الاخوان اللي بيعملوا حجامة يقول لك ناخد عليها اجر ولا ما ناخدش عليها اجر، ده حدودة تانية خالص. حديث ده لسه جنبه يعني خمس ستة حديث تانيين. حلو الكلام؟ عشان تفهم القضية صح. ده مش حكم نهائي، لكن هذا ما فعله ابو ايه؟ ابو جحيفة. خلاص. وشوف قد ايه ورع الناس دي، هو لا يهمه المال بقدر ما يهمه ها اتباع الايه؟ اتباع السنة يا حبيبي، اتباع السنة يا حبيبي. مش يبقى غرقان في الحرام شغال قنبارة ولا بتعمل ايه؟ تقول لي حرام، انت بعد ايه؟ انت باكل من ايه؟ ولا من الشمر؟ ما تاكلش اكرامي، ما تاكلش اكرامي. ففي ناس تبيع دينها بدنياها، وفي ناس تبيع نفسها لاجل دينها. هي كده. شوف انت مين فيهم بقى، شوف انت مين فيهم، من الذين يشرون نفسهم ابتغاء مرضات الله، ولا من يبيع نفسهم للشيطان. بس فكسر محاجما حجته واحده كده. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وثمن الكلب. كلب طبعا برضه ليه استثناء عشان تبقى عارف. وعن كسب البغي اللي هي تتكسب من زناها ومن فرجها، والرقصات بقى واللي بيكسبوا بعريهم، والفنانات اللي بتنام في حضن 500 الف واحد مش بالفن عشان تاخد لها الافات. خلاص. ده اسمه كسب البغي. تمام. اسمع. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مين بقى؟ اكل الربا وموكلة. ربنا يجنبنا وإياك. خلاص. ومين تاني بقى؟ ها، والواشمة والمستوشمة اللي بيزوروا في خلقة ربنا، حريم اللي بيزوروا في خلقة ربنا. خلاص. والمصورين. يبقى النبي كان بيعمل ايه؟ بيلعنهم، بيلعنهم. فلما تعدي على تمثال موجود ده تقول ايه؟ لعنة الله على المصورين. يبقى حتى رسالك ليه دور اهو، مش ايه الفن ده وايه العظمه دي وايه ها. فتبقى قاعد في ناس دلوقتي تلاقي احنا الله بركاته تحت التمثال كل شويه ابص له، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، اللهم لعن المصورين. كده كده لك دور، لك دور ينبغي أن يكون. هذا هو الحكم عندنا في شرعنا. فلو ثبت أن التماثيل التي كانت تصنع في عهد نبي الله سليمان لما كان له روح، يبقى هذا كان في شرعه ونسخه شرعنا. برأي بعض أهل العلم أن هذا كان في شريعة نبي الله سليمان ونسخه شرعنا. خرج فريق آخر وقال بالتخصيص، وقال إن شرع سليمان يتفق مع شرعنا. قال بالتخصيص يعني إيه؟ قال يعني إحنا قلنا إن لما تطلق كلمة تمثال تصرف لما له ظل، وما له ظل نوعان، إما اللي يكون له روح أو ليس له روح. روح زي الإنسان والحيوان، ملوش روح زي الشجر والنبات والبيوت وما إلى هذا. خلاص، يبقى كلمة تمثال بتصرف لهذا. فقال هؤلاء بالتخصيص. التخصيص يعني ايه؟ يعني ان التماثيل التي كانت تصنع ويصنعها الجن لنبي الله سليمان كانت لما ليس له روح، يبقى خصوها. يبقى ايه؟ خصوها. طيب مدام خصتوها كده، عشان نخرج من المشكلة، احنا قلنا فيما مضى دعوة التخصيص تحتاج الى ايه؟ الى دليل مخصص. طب انتوا قلتوا الآية قالت غير كده، عممت، يعملون له ايه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل. انتوا لازم تقولوا كانوا التماثيل دي هنخصها بما ليس له ايه؟ روح. جبتوا التخصيص ده منين؟ قالوا اولا لان الاصنام التي عبدت كان ذلك قبل نبي الله سليمان بكثير، فبدايتها في عهد نوح، ود سواع ويغوث ويعوق ونصر، مش كده؟ والقرآن بين ده ان ده كان موجود في زمن سيدنا نوح. وحديث ابن عباس يقول هذا، وحديث صحيح، لأول من اتخذ التماثيل كانوا قوم نوح، كان الرجل الصالح فيهم إذا مات صوروا له تمثالا حتى يتذكروا سيرته ويقتدوا به إلى أن عبدوها من دون الله. يبقى حرمتها ثابتة من زمن إيه؟ من زمن نوح. فلا لا يقال إن الله قد أباح لنبيه سليمان حراما كان محرما من قبل وأباحه نبي الله سليمان. يبقى حرام من زمن لوح، يبقى كانت حرام من زمن سيدنا سليمان، يبقى التماثيل اللي كان بيصنعها اكيد على غير ما حرم الله. ده كلام. قال يضاف الى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه سور. فاذا كان الملائكه تتاذى من هذه التماثيل ولا تدخل البيت الذي في شيء من هذه التماثيل، فلا يمكن ان يكون نبي الله سليمان كان يعني مقتنيا لها او داعيا للجن الى صناعتها. قال ابن حجر بقى، وانا اميل الى هذا، ابن حجر يميل لده لانه اثار قضيه هذه شبهه الآبي في حديثه، وهو يشرح صحيح البخاري في باب لعن المتصورين. فقال قاعدة أصولية جميلة جدا. القاعدة الأصولية دي بتقول ايه؟ بتقول إذا كان اللفظ يحتمل معنيين، في لفظ بيحتمل معنيين زي لفظ تمثال داخل فيه حاجتين، يا ليه روح يا ماليش روح، يبقى اسمه محتمل ايه؟ معنيين. فإذا كان اللفظ، احفظ الكلام ده، يحتمل معنيين فيجب حمله على المعنى الذي لا إشكال فيه، اللي هو ما يعملش ايه؟ ما يعملش مشكلة. طيب احنا لو حملناه على ما له روح بقت ايه؟ بقت مشكلة. واذا حملناه على ما ليس له روح زال الاشكال. يبقى تحمله على ايه؟ احفظ القاعدة دي. يبقى اذا كان اللفظ له ايه؟ له معنيات في احدهما اشكال فيجب حمله على المعنى الذي لا اشكال فيه، لا اشكال فيه. وعليه يرى ان التماثيل التي كانت تصنع لنبي الله سليمان هي التماثيل التي كانت لما ليس له ايه؟ لما ليس له روح. ودي قضيه التخصيص التي قلناها. ويبقى لا مشكله اصلا. يبقى لو قدام حاجتين، يا ليها روح يبقى ده كان في شرط، يا ما لهاش روح يبقى مفيش ايه؟ مفيش مشكله. اما حكم شرعي فانا قد علمته الان، فانا قد علمته الان. قال طيب يا عم، عرفنا ان الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، ان خدناها على العموم يبقى ده بشرع، وان خدناها على الخصوص ما ليس له روح زي ما ابن حجر يبقى خلاص زال الاشكال. يبقى معمولوا محاريب وتماثيل الإبا وجفان كالجواب. الجفان جمع جفنة، والجفنة نوع من أواني الطعام. يقول أهل العلم هو أعظمها، هو إيه؟ أعظمها. يعني إحنا دلوقتي عندنا أواني طعام بنسميها بأسماء كده، صح ولا لا؟ سميها بأسماء. تقوم تقول السلطانية، يبقى جيرنك يا روح حاجة كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة. شوفها خلاص السلطانية بقى حاجة صغيرة. بعدين تقول ها الطبق، وبعدين تقول الايه الايه، لا مش الحلة، لا لا خلينا في في البرام. البرام خد مش كده، كل حاجة بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها حجم، بيبقى ليها حجم. فقالوا اواني الطعام، اواني الطعام كان ليها اسماء، الجفنه والقصعه والصفحه والمؤكله والصفيحه. خمس حاجات اهم عرفت قديما، كان يعرفها العرب وعرفت قديما. خلاص خلينا بس في الجفنه دلوقتي، وخد اللي بعديها. اللي بعديها ايه؟ القصعة. يبقى اكبرهم الجفنة هنتكلم عنها، يليها قالوا القصعة. فالقصعة وعاء كان يكفي لطعام عشرة. يبقى عندك عشرة، تقوم تقول لها جهز الاكل فين؟ في القصعة. ولذلك تفتكر القصعة اللي بيشيلها البدنة على كده، عارف القصعة دي؟ هي كانت حاجة عاملة زيها كده، حاجة تأكل عشرة. خلاص؟ طيب بعديها الصفحة، وكانت تكفي الخمسة. في خمسة يبقى في حاجة أقل من القصعة اللي هي ايه؟ الصفحة، تأكل خمسة. خلاص؟ بعد كده المؤكلة. المؤكلة دي قالوا يأكل فيها اثنين أو ثلاثة، زي البلام اللي عندنا كده، اثنين أو ثلاثة. خلاص؟ اخر حاجة الصفيحة، ودي كان ياكل فيها واحد، زي ايه دلوقتي؟ الطبق يا عم. خلاص زي الطبق يا عم. خلاص طيب احنا خدنا ان القصعة عشرة، الجفنة ما يزيد عن العشرة، 12 13 15 حد. طب سيدنا سليمان بقى الجفنة بتاعته كانت تكفي قد ايه؟ أم قالوا اسمع بقى ده ربنا اتكلم عليهم، الوجفان كالايه؟ كالجواب. كالجواب قالوا جفان كالجواب، يعني ايه؟ يعني مش جفنة زي اللي بيعملها الناس، ده اللي بيشتغلها له الجن. الجن فاللي بيشتغلها له الجن. فالجفنة دي بقى قد ايه؟ قال كالجواب. كالجواب يعني ايه؟ قالوا الجواب اللي هو حياض الابل، ويعملوا حوض مثلا، شوف شوف مؤخرة المسجد دي يعملوها كده كلها حوض علشان ترد فيه الابل وايه؟ وتشرب. فالجفنة قد كده. اه ولذلك قال بعضهم والله أعلم ذلك كان يجتمع حول الجفنة 1000 رجل. يبقى دي بقى مش اللي كانت بتاعنا ده لا وجفان ايه كالجواب ومسمعون الجفنة يجتمع عليها 1000 رجل. وده وقفنا مع حاجتين. الحاجة الأولانية حب الاجتماع على الطعام. حب الاجتماع على الطعام دي مسألة. والمسألة الثانية طيب يا عم إذا كان الشيء اللي هياكله فيه الجفنة اللي هياكله فيها كالجواب يعني قد الحوض اللي بارد عليه الايه الابل ده اللي هيتحط فيها الاكل طب اللي هيصنع فيه الاكل يكون قد ايه يعني انت دلوقتي عندك الطبق بتحط فيه الاكل بتحط منين من الحلة يبقى اللي هيعد فيه الطعام لابد ان يكون ها اكبر من اللي هيتاكل فيه الطعام مش كده ولا ايه فاذا كان الشيء اللي هيحلو فيه جفان كالجواز طب الشيء اللي هيطبخ فيه بقى عامل ازاي وعشان كده هيجي بعديه وقدور هنشوف بقى قدور راشيات دي بقى وقدور ايه راشيات فاذا كان ده اللي بيتاكل فيه اللي هيطبخ فيه بقى عامل ازاي يبقى عندي امرين امر الاجتماع على ها الطعام والامر الثاني اللي هيطبخ فيه ده يبقى عامل ازاي لو عايز تكمل يبقى ان شاء الله هشوفك اسبوع المقبل ارجع لك بقى ارجع لك اعتقد ان انت فهمت من كلامي الرد على كلامي لما نيجي نتصرف نتصرف ازاي حلو الكلام ولا ما وصلش وصل يبقى جزاك الله شفت بقى بالراحه ازاي هتقول له ويقول لك ونقوم نتخانق مع بعض ونتخانق معاك كل الاثنين وتبقى شغلان نعم انا قلت لك اهو انا قلت لك الضابط الشرعي قلنا ما لنا وما علينا يجوز تطبيق اللي يجوز ده لازم له اطر شرعيه نضور فيها تقوموا تسلموا على بعض ها تبقى حباوه تتخانقوا وتزعلوا مع بعض سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم جزاكم الله خيرا